يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. لازلنا في حديث أبي جحيفة في قصة سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهم جميعا، توقفنا عند آخر هذا الحديث في ألفاظه عندما قال له سلمان رضي الله عنه من آخر الليل: قم الآن فصليا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحديث: فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن، فلما كان من آخر الليل أي عند السحر، وكذا هو في رواية ابن خزيمة وعند الترمذي فلما كان عند الصبح، وللدارقطني فلما كان في وجه الصبح، وكل هذا يدل على أنه قبل انتهاء وقت القيام، لأن وقت القيام ينتهي بالسحر، نعم، وينتهي بطلوع الصبح، فوقت القيام ينتهي بطلوع الصبح، فإذا طلع الصبح فالكف عن الصلاة إلا ركعتي الفجر. قال سلمان رضي الله عنه: قم الآن. قال سلمان لأبي الدرداء: قم في هذا الوقت، يعني وقت السحر الذي هو قبل طلوع الفجر، فصليا. في رواية الطبراني: فقام فتوضأ ثم ركع ثم خرج إلى الصلاة، فقام فتوضأ ثم ركع ثم خرج إلى الصلاة، فقال له سلمان معللا صنيعه من تفطيره وتنويمه: إن لربك عليك حقا، وهو حق العبودية التي من أجلها خلق الإنس والجن، ولنفسك عليك حقا، فليست ملكا لك تتصرف فيها كيف ما شئت ولو أضر بها، بل على مراد الله تعالى. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يحمل نفسه ما لا تطيق أو ما يضر بها، علما بأن إراحة النفس والجسد مع نية التقوي على طاعة الله تعالى عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل. نعم، النفس ليست ملك للإنسان، فلا يجوز أن يتصرف بها. فإذا اضطر الإنسان، نعم، أحيانا اضطر الإنسان إلى أكل الميتة ويجد نفسه تعافى هذه الميتة فيؤدي ذلك إلى موته، ولذا يقول أهل العلم يجب عليه أن يأكل. نعم، ولو أدى الأكل إلى موته؟ لا، الترك الذي يؤدي إلى موته. نعم، فالمضطر يأكل من الميتة، أيضا يأكل من المواد التي لا تضر إن كانت محرمة حفظا لنفسه، لكن يبقى الموازنة بين أكله ما يؤدي إلى هلاكه، نعم، وترك الأكل أيضا يؤدي إلى هلاكه. فعندنا مثلا لو أن إنسان اضطر إلى أكل فأداه اجتهاده إلى أن يقطع يده فيأكلها، نعم، أهل العلم يقولون هي من الجوع، مضطر هو، ممكن والله، نعم نعم يضطر، فأهل العلم يقولون قد يموت بقطع يده وحينئذ لا يجوز له أن يأكل. لكن من الوقائع التي حصلت شخص لدغته حية في أصبعه فخاف أن يسير وفي صحراء، ممكن يسير ولا السم. وسيلة نقل ولا مستشفى ولا علاج ولا شيء، يقطع فقطع الأصبع إبقاء لحياته. فمثل هذا التصرف يجوز، نعم، من باب ارتكاب أخف الضررين. فمثل هذا قد تتجاذبه وجهات النظر باعتبار المصلحة والمفسدة، صحيح. فلا يجوز للإنسان أن يتصرف في بدنه بما يضره، نعم. ومسألة التبرع بالأعضاء باعتبار أن النفس ليست ملك للإنسان، فإذا أوصى أن يتبرع بأعضائه بعد موته لفلان المحتاج لها أو لمن احتاج إليها، معروف أن المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فمن أباحها قال مصلحة راجحة ولا يتضرر الميت، ومن منعها بناء على الأصل أن النفس ليست ملكا له فلا يجوز أن يتصرف. فهذه المسألة تنطلق من هذا الأمر، علما بأن إراحة النفس والجسد مع نية التقوي على طاعة الله تعالى عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، عبادة. لكن هل مثل المفرط له أن يقول أنا من أجل أن أصلي، من أجل أن أصوم غدا، أو من أجل أن المفرط نعم ما عرف عنها أصلا؟ لا، أصل مثل هذا يريد أن ينام نصف الوقت ويصلي ما افترض الله ويفعل ما افترض الله عليه فقط، نعم، من أجل أن يزيد في النوم ويزيد في التراخي ويزيد في الاسترخاء، نعم، ويتعلل بأنه يريد أن يتقوى بذلك على طاعة الله تعالى. نقول نعم، إذا كان لا يكفيه من النوم للقيام بالعبودية ولو الفرائض إلا به، نقول نعم يكون عبادة. لكن إذا كان يكفيه من النوم أقل من ذلك بكثير للقيام بالواجبات، نعم، فمثل هذا لا شك أنه مع النية تنقلب إلى عبادة. وبعض الناس يقول يتذرع بمثل هذا وتجده يصرف جهده ووقته في غير العبادة، ثم إذا جاءت العبادة يقول أنا أنام لأتقوى بها على الطاعة، والله جل وعلا يعلم السر وأخفى. مثل هذا لا تخفى، لا يخفى على الله جل وعلا. ولأهلك عليك حقا، زاد الترمذي وابن خزيمة، ولضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، بقطع همزة أعطي، وللدارقطني فصم وأفطر وصل ونم وأتي أهلك. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية الترمذي فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإفراد أبو الدرداء، نعم، في رواية الترمذي فأتيا أبو الدرداء وسلم، نعم، كلاهما بالتثنية، وفي رواية الدارقطني ثم خرج إلى الصلاة، فدنا أبو الدرداء ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالذي قاله سلمان، فقال له يا أبا الدرداء إن لجسدك عليك حقا، مثل ما قال سلمان. ففي هذه الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليهما بأنه علم بطريق الوحي ما دار بينهما، علم بطريق الوحي ما دار بينهما، وليس ذلك في رواية محمد بن بشار قال ابن حجر، فيحتمل الجمع بين الأمرين أنه كاشفهما بذلك أولا، ثم أطلعه أبو الدرداء على صورة الحال فقال له صدق سلمان، صدق سلمان. وفي رواية سلمان أفقه منك، وفي رواية ابن سعد المذكورة لقد أشبع سلمان علما، لقد أشبع سلمان علما. قال الكرماني وفيه منقبة عظيمة لسلمان رضي الله عنه. الآن عندنا سلمان أبو الدرداء يريد أن يزيد في قيامه في العبادة، وسلمان ينهاه ويكفه عن ذلك، عن الزيادة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان أفقه منك. يعني هل هذا في هذا متمسك لمن يقول أن العباد شيء والعلماء والفقهاء شيء آخر؟ نعم، نعم، العباد على شيء من الضعف في الفقه وفي العلم، يختلفون مع العلماء الراسخين، نعم، فهؤلاء لهم حالهم وشأنهم وعباداتهم مضاعفة لأن معبودنا الله على بصيرة، بخلاف من يتعبد على نوع من الجهل. لكن إذا كان العالم هو العابد وهذا هو الأصل، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعلمهم، أعلم الناس، وأفقه الناس وأتقى الناس وأخشاهم وأكثرهم عبادة. نعم، فإذا اجتمع العلم والعمل هذا هو الغاية. لكن إذا انفرد العلم بدون عمل هذا مذموم، هذا مذموم في الشرع، وكذلك إذا انفرد العمل بدون علم مذموم، والغاية أن يقترنا. وقد يزيد هذا عند بعض الناس، يزيد العلم على العمل والعكس عند بعض الناس، لكن الموفق من وفق لي الموازنة بينهما. لأن بعض الناس قد يفهم من القصة أن أبا الدرداء نعم أراد أن يزيد في العبادة فنهاه سلمان ويتذرع بذلك، يقول الفقهاء ليس عندهم مزيد عبادة وإنما هذا شأن العباد. وبعض الناس ما يستوعب، بعض الناس إذا عرف فلان اشتهر بهذا الأمر، يعني فلان والله عرف بالعبادة، عرف يعني عنده قيام ليل وعنده تلاوة وعنده ذكر ما أشبه ذلك، تجده لا تطمئن نفسه وترتاح إلى أن يسأله في مسألة علمية، يقول هذا رجل عابد ما له مال. وتجده مثلا يذهب إلى فقيه مثلا وعارف بالأحكام وهو أقل منه في العبادة. لكن في الجملة العامة، عامة الناس، هذا قد يكون عند من عنده شيء من التمييز ولم يصل إلى مرتبة بحيث يستوعب أن العالم العامل هو الذي ينبغي أن يسلم. لكن عامة الناس في الجملة يثقون بالعامل، يثقون بالعامل ومن غير يعني إزراء بأحد. في صحيح مسلم جاء رجل يسأل في المدينة فقال أين ابن عمر، في مسألة من المناسك. نعم. في صحيح مسلم، فوصل إلى ابن عمر فقال سأل ابن عباس، فقال ذاك رجل مالت به الدنيا ومال بها، يعني توسع في الدنيا أكثر من ابن عمر، وإلا ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن. فالناس ما يستوعبون، يعني إذا رأوه متوسع بأمور الدنيا قال هذا أقل من ذاك، ما يستوعبون. وبالمناسب بعض الناس إذا رأى خطيب اشتهر بالخطابة ما يمكن يسأله، يقول هذا خطيب يعني مصنف خطيب وانتهى. نعم، ومع الأسف أنه عرض على بعض طلاب العلم أن يشرح كتاب الرقاق من صحيح البخاري، فقال أنا لا أريد أن أصنف واعظ، لا أريد أن أصنف واعظ، لأنه يرى في المجتمع من لا تحتمل عقوله مثل هذا الأمر. نعم، مع العلم بأن العلم والعمل لا بد أن يقترنا، فقد اقترنا في خيار الأمة في الرسول عليه الصلاة والسلام ومن اقتدى به واتسى به. في الحديث فوائد كثيرة جدا، فمن هذه الفوائد مشروعية المؤاخاة في الله، مشروعية المؤاخاة في الله، والأخوة والمودة والمحبة والاجتماع على حب الله وحب دينه والعمل لدينه. اجتمعا ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه. ولا يعني هذا أن الإنسان يتخذ له قوما يجعلهم خاصته ولا يلتفت إلى غيرهم، لا. نعم، قد يتخذ قوم ويخصهم بمزيد من العناية مع مؤاخاته لجميع المسلمين، وليس في هذا ما يدل على تحزب أو فرق أو ما أشبه ذلك أبدا. لكن للإنسان أن يتخذ خليل وصاحب أخ في الله يتعاون معه على طاعة الله ويتعاون معه على مدرسة العلم ومذاكرته، مع أن بقية المسلمين له إخوة ونصحه للجميع وزيارة الإخوان والمبيت عندهم. أيضا في الحديث في الخبر زيارة الإخوان والمبيت عندهم. قد يقول قائل هذا من فعل صحابي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع على القصة فاكتسبت المشروعية من هذا. وجواز مخاطبة الأجنبية للحاجة، يعني مع أمن الفتنة. نعم، فأبو الدرداء سلمان خاطب زوجته. نعم، أم الدرداء. نعم، فقال لها ما شأنك؟ نعم، وموسى عليه السلام قال للمرأتين ما خطبكما؟ نعم، هذا لا بد أن يكون مع أمن الفتنة. نعم، وليس هذا في هذا مستمسك لمن يسترسل في مخاطبة النساء في أي موضوع يبسط معهم الموضوعات كما هو موجود من خلال وسائل الاتصال التي جرت المصائب والويلات والكوارث على البيوت. لا أبدا، يعني ما يستمسك بمخاطبة رجل من أعلم الناس وأتقاهم وأخشاهم لله، ورجل فقيه من فقهاء الأمة، سلمان الفارسي في سنه، وأم الدرداء في سنها، وامرأة متبذلة لا متبرجة ولا متطيبة، ولا يجعل يقاس على مثل على مثل هذا أناس بحجة أن سلمان قال لها ما شأنك، يقاس عليها من يتحدث مع الناس. والمرأة أيضا قد تتحدث بخضوع وبلين في القول بحيث يطمع من في قلبه مرض. لا لا لا، المسألة تختلف اختلاف جذري. يعني من له أدنى من شم أدنى من له أدنى شم لنصوص الشرع وما جاء عن سلف هذه الأمة لا يدخل هذا في هذا، ومن أراد أن يقحم هذا في هذا لا شك أن في قلبه مرض. جواز مخاطبة الأجنبية للحاجة، ومسألة صوت المرأة ولو عورة ولوس بعورة مسألة محل خلاف بين أهل العلم. من قال إنه عورة قال إنها لا تؤذن، نعم، ولا ترفع صوتها بتلبية، وكثير من المواطن التي يرفع فيها الصوت المرأة مأمورة بخفض الصوت في الصلاة، لا تسبح تصفق تصفق، نعم. المقصود أن هذه بعض من حجج من يقول أن صوتها عورة، ومن قال أنه ليس بعورة رأى أن مسألة البيع والشراء والمعاملة شريطة ألا يخضعنا بالقول بهذا الشرط، وتنتفي الفتنة، لأن انتفاء الفتنة مشترط في جميع المعاملات. والسؤال عما يترتب عليه مصلحة، وإن كان لا في الظاهر لا يتعلق بالسائل. سلمان هل من شأنه أو يعنيه أن أم الدرداء متبذلة؟ ما يتعلق به، ما يتعلق به، لكن هذا لا يعارض من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، نعم، إذ هو يعنيه لأنها أخوه. السؤال عما يترتب عليه المصلحة، وإن كان في الظاهر لا يتعلق بالسائل، وأن هذا لا يعارض من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لأن هذا من النصح لأخيه المسلم وتنبيهه عما غفل عنه. وفيه مشروعية قيام آخر الليل، فيه مشروعية قيام آخر الليل، لأنه قال فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصليا. قيام آخر الليل الآن لما كان عند السحر قام، وقيام الليل جاء بيانه في النصوص وفي القرآن حده بالوقت، يعني بالساعات، أدنى من ثلث الليل ونصف، نعم بالساعات، ما في عدد معين. يعني إذا قمت ثلث الليل تسمى قائم، نصف الليل قائم، أكثر من النصف قائم، نعم، إلى حد يسمى قيام. فتحديده بالوقت هو الذي يترتب عليه الفضل. هو قال له نم، فلما كان آخر الليل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حب الصيام إلى الله صيام داود، وحب القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل، ينام نصف الليل ثم يقوم ثلث ثم ينام سدس، نعم. وعندنا في شرعنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله جل وعلا ينزل في آخر كل في الثلث الأخير من كل ليلة إذا بقي الثلث، نعم. فهذه النصوص تدل على أن القيام قبل وقت السحر، لكن ذكرنا فيما تقدم أن مثل هذا وترك القيام والحث على تأخيره لمثل أبي الدرداء، لمن كانت حاله مثل حال أبي الدرداء، لأن أبا الدرداء لو قيل له أن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، نعم، إلى آخره، يمكن يقوم الليل كله، لأن النفس التواقة ما ترد بمثل هذا، نعم. والإنسان إذا شمر وعزف عن الدنيا لا بد أن يخفف من ليرفق بنفسه، نعم، وينظر إلى الواجبات الأخرى. المقصود أن كونهما تأخرا إلى آخر الليل عند السحر لا يعني أن هذا هو الأفضل، نعم هذا فاضل، والوتر وقيام الليل في وقته، لكن كل ما طال الوقت كان أفضل، لا سيما ما ورد به النص الرب جل وعلا ينزل في الثلث الأخير وأفضل القيام قيام داود، ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه. وفي هذا كلام لأهل العلم وإشكال حول الثلث الأخير ينتهي بطلوع الصبح. نعم، الثلث الأخير ينتهي بطلوع الصبح. طيب، نعم، نصف هذا الثلث الذي هو السدس الذي ينام فيه كما في قيام داود اللي هو السحر. أي نعم، وسقط السحر في حديث أحب القيام إلى الله قيام داود. نعم، وقت السحر نوم. صحيح، ما يخالف هذا، وبالأسحار هم يستغفرون. فهذا في كلام لأهل العلم. فما الذي يخصنا من هذا؟ هل نقول أن قيام داود شرع من قبلنا ولنا آخر الليل إلى السحر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد أفضليته. نعم نعم، أكد أفضليته وساقه مساق المدح. وساقه مساق المدح. فكون الإنسان مرة يفعل هذا ومرة يفعل هذا ومرة يصوم صيام داود ومرة يصوم كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي أنه يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم، هذا غير صيام داود. نعم، فكونه ينوع في الصيام وفي القيام أيضا هذا هو المطلوب. وفيه مشروعية تزين المرأة لزوجها، وفيه مشروعية تزين المرأة لزوجها، وفي وثبوت حق المرأة على الزوج في حسن العشرة. يعني ليس بمبرر للزوج أن ينصرف عن زوجته إلى عبادة ويترك ما أوجب الله عليه من حقه، بل وحتى ما يجب عليه من حظ نفسه، كما في الحديث إن نفسك عليك حقا، وحتى ما يجب عليه من حق ولده عليه من تربية ورعاية وقيام بمصالحهم وشؤونهم، ليس في هذا مستمسك أبدا. فحق البراءة، حق الولد، حق الوالدين، كل له حق، فأعطي كل ذي حق حقه. وقد يؤخذ منه ثبوت حقها في الوط لقوله ولأهلك عليك حقا، ثم قال وأت أهلك، وقرره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقرره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. لا شك أن المرأة لها حق على زوجها في المطعم والمسكن والكسوة والوط أيضا، العشرة بالمعروف. نعم، عاشروهن. فلا بد من أن يوفي بحقوقها، وأن لا يجعلها تنظر إلى يمين أو شمال سواء كان في هذا الباب أو في غيره، بل يجب عليه أن يعطيها ما يكفيها. نعم، بعض الفقهاء يحد ذلك بالأربعة الأشهر قياسا على الإيلاء. نعم، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، وأنه لا يلزمه أكثر في أربعة أشهر أكثر من مرة، لكن إن طالبت إن تركها أكثر من أربعة أشهر فهذا فسخ. وشيخ الإسلام رحمه الله يقرر أن هذه حاجة لا بد من القيام بها، يعني بحيث لا يحتركها تحتاج إلى غيره بحيث يعرضها لفتنة مع القدرة، يعني ما يكلف أيضا الزوج أكثر من قدرته وطاقته. نعم، فهذه الأمور لا بد من مراعاتها. في مشروعية تزين المرأة لزوجها، نعم، لأن هذا التزين أيضا من حقه ويدعوه أيضا إلى معاشرتها، كما أن لها حقا عليه أن يتزين لها. نعم، ليس تزين الرجل مثل تزين المرأة، كل له ما يناسبه من التزين. نعم، لأن شهوة الرجل قد ترتبط بزينة المرأة ولا عكس. وابن عباس رضي الله عنه يقول إني أحب أن تزين لها وتجمل لها كما أحب أن تتجمل لي. نعم، لا يمكن أن يقر على وضع بحيث تقذره وتزدريه وتمتهنه أو تكرهه، فلا تحب الدنو منه أو يؤذيها برائحته أو بمنظره أو شكله. ولذا لما كان ثابت بن قيس ومن جلة الصحابة شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، نعم، لما أقبل وشكله ازدرته زوجته مع عدة من الناس فطلبت الخلع، ما سرب عليها ولا ليمت على هذا.